بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الثالث من القسم الرابع من الباب الثالث من الكتاب، وهذا يعتبر آخر قسم من الكتاب. والفصل الرابع يتكلم حول أنواع الكفر من المقالات والأفعال. معرفة الكفر هام جدا لمعرفة الإيمان، لأن الأشياء تعرف بنقيضها. يعني إذا أردت أن تعرف ما الإسلام، الإسلام تعرفه بمدارسة أحكام الإسلام. طيب ما الكفر؟ تحتاج تدرس ما هو الكفر. فالكفر هو كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام يبقى كفر. عشان كده كان زمان الوعاظ يجوا في المساجد في الأرياف وفي كل حتة يقول إيه: وبرئنا من كل قول وفعل يخالف دين الإسلام. اختفى هؤلاء الوعاظ، ما بقوش يقولوه في هذا العصر بتاعنا، علشان حكاية إيه؟ حوار الأديان وحوار الحضارات، الناس بقت تخاف تقول الكلام. لكن الواقع أن الكفر هو كل ما خالف الإسلام، ده الكفر. والكفر أنواع كثيرة وألوان شتى وطوائف كبيرة. منهم بعض الكفار يكونوا أتباع لبعض الأنبياء لأنهم كفروا ببعض الأنبياء وآمنوا ببعض فصاروا كفارا، ومنهم أيضا اتبعوا بعض الأنبياء ولكن وصفوا الله بغير صفته، فقالوا يولد أو أنه له صاحبة أو أنه يحل في الأجساد أو أن آمنوا بالتناسخ أو بغير ذلك، وتكلمنا على ذلك بالتفصيل يوم الخميس الماضي. اليوم نتكلم على أنواع جديدة من أنواع الكفر تكملة لهذا الفصل. فقال: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في بعد كده حاجة، واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، أؤمن بجميع الأنبياء والله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم بعد ذلك يقرأ عليه أشياء تكفره، بالرغم أنه بيقول ده كله. لأن احنا ابتدينا أنواع الكفر الأول اللي بينكر، وبعدين بعد كان النوع الثاني اللي يعترف بوجود الإله ثم يصفه بغير صفته، ده نوع ثاني من الكفر. ونوع ثالث اللي يعترف بوجود الإله ويصفه بأوصافه لكن لا يعترف بوجود الأنبياء على الإطلاق ولا بعدم ضرورة وجود الأنبياء، فده كفر ثاني. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نوع آخر من الكفر، والذي اعترف بالله وبوجود الأنبياء ولكنه لم يعترف ببعض الأنبياء، كفر ببعض، فهذا كفر أيضا. ثم بعد ذلك نأتي إلى نوع من الكفر آخر بعدما تدرج في إيمانه فصار مؤمنا بالله مؤمنا بجميع الرسل بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ عليه الكفر لنوع جديد يريد أن يبينه فيقول: ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه. لأن في بعض الطوائف قالت إن الأنبياء حق ولكن الكلام اللي جابوه ده من عند الله ده كلام ليس على حقيقته، ده كلام بس كده علشان يخوفوا الناس ويصلحوا حالهم في الدنيا. لكن الواقع غير كده خالص، ده الواقع ما نعرفوش احنا اصلا. طب الواقع ايه يا سيدي؟ ما احنا ما نعرفوش. طب وليه هم قالوا كده؟ قالوا كده علشان الناس ينصلح حالهم، فجوزوا عليهم الكذب من اجل مصلحة الناس. وعلشان كده انا كنت اعرف منهم اساتذه في كلية الطب من هؤلاء الناس مسلمين، لكن كانوا لا يصلون ابدا ولا يصومون في رمضان، وكان الواحد منهم يمشي في رمضان في عز رمضان في القصر العيني ويمر على المرضى في ايده فنجان القهوه والسيجاره، تيجي تقول له ما بتصليش ليه؟ ما بتصومش ليه؟ ما تحترم؟ قال: انت فاهم ان الحاجات دي مطلوبه؟ انت انا عارف ربنا وقلبك كويس وبتتقن شغلك، خلاص ربنا هيعمل لك ايه تاني؟ طب بس ربنا قال لنا عقد الصلاة، بيقول ده الكلام ده عشان بس مصلحة الناس، عشان ينظموا وقتهم وعلشان يبقى فيه باستمرار صلة، إنما اللي ليه صلة بالله على طول ده مش محتاجها. كانوا يقولوا كده، دول كفار برضو، كافر، لأنه أنكر الشرائع وقال إن الكلام ده ربنا مش عايزه، ده ربنا بيقول كده للناس بس عشان يصلح حاله، لكن مش مريده، يكفر طبعا لأنه أنكر الشرائع. من أنكر الشرائع يبقى إيه؟ كافر. ما هو ده أنكر الشرائع، بيقول إيه؟ يقول لك إن الحاجات اللي نزلت دي الصلاة والصيام، إحنا عشنا مع الناس دي، عشنا مع الناس دي فترات طويلة. يقول لك الحاجات دي كلها للعوام للناس علشان بس ربنا إيه يصلح حالهم، يقوم إيه أما يعرف إن في آخرة وفي عقاب يخاف ياكل إيه مال غيره، يخاف إن هو يسرق، يقوم يخاف يقتل غيره، يقوم تنصلح الحال الحياة. لكن الواقع غير كده خالص. طب ايه هو الواقع؟ ما اعرفش. طب ليه بتتكلم؟ ما اصل مش معقول يبقى كده. يقول لك اصل مش معقول يبقى كده. طب ومش معقول ايه؟ ومعقول تبقى كده انت؟ فهؤلاء الناس امنوا بالله واحد، لم يصفوه بصفه غير صفته. وامنوا بالرسل جميعا حتى بما فيهم سيدنا محمد. لكن جوزوا عليهم الكذب من اجل المصلحه. قالوا ده اللي جابوه ده كله من عند الله غير مراد على ظاهره. ده من اجل مصلحة الناس بس عشان تنتظم حياتهم ولا تصير الحياة غابة من الغابات. ده نوع ايضا من انواع الكفر. ليه؟ لانه انكر الشرائع ووسم الانبياء بالكذب. والانبياء اصلا يجب ان انت تعتقد في الانبياء اربعة اشياء: الصدق والامانة والتبليغ والفطانة. لازم اربع اشياء في حق الانبياء جميعا: الصدق والامانة والتبليغ والفطانة. ولازم اربع اشياء مستحيلة في حقهم ضد ما سبق: الكذب والخيانة، واخد بالك، والكتمان ضد التبليغ، والغباء ضد الفطانة. يبقى مستحيل يبقى نبي غبي او نبي كتم ما امره الله ان يبلغه، ويستحيل ان يكون في نبي خائن، ويستحيل ان يكون في نبي كذاب. ثم بعد ذلك يصح في الانبياء كل عرض كخفيف المرض، لانهم بشر، ممكن يعيا وممكن يموت وممكن يجوع وممكن يعطش وممكن يتعب وممكن ينام وممكن يستيقظ ويبول ويتغوط، يتزوج النساء، ينجب الاطفال، كل ده جائز في حق الانبياء ما يضرش. لكن يستحيل في حقهم اربعه ويجب في حقهم اربعه. لا، فهنا جوز على الانبياء الكذب، فقال جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع المتفلسف، بإجماع، فهو كافر بإيه؟ بإجماع العلماء. زي مين؟ كالمتفلسفين وبعض الباطنية من الروافض. الروافض دول نوع من أنواع الشيعة برضو أنكروا هذا. وغلاة الصوفية، بعض الصوفية الجهلة، قال لك ان اذا كنت وصلت الى درجه مع الله يرفع عنك التكليف، يخليك لا تصلي ولا تصوم وتعمل اللي انت عايزه كله. مش قالوا الكلام ده؟ كفر. اللي يقول الكلام ده يكفر. وغلاة المتصوفه واصحاب الاباحه اللي هم اباحوا المحرمات، فان هؤلاء زعموا ان ظواهر الشرع واكثر ما جاءت به الرسل من الاخبار عما كان ويكون من امور الاخره والحشر والقيامه والجنه والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها. يعني كل ده مش على مقتضى لفظ، ده بس لمصلحه الناس ومفهوم خطابها، وانما خاطبوا بها الخلق على جهه المصلحه لهم. وعشان كده بعض المتفلسفين لما اعترفوا بوجود الله واعترفوا ايضا بوجود الانبياء قالوا ووجود الانبياء لمصلحة الدنيا حتى لا تصير الدنيا كالغابة، بس عشان تنتظم معاملات الناس، لان لو لم يوجد هؤلاء الانبياء لما انتظمت معاملات الناس، فجعلوها من اجل المصلحة، على جهة المصلحة لهم، اذ لم يمكنهم التصريح لقصور افهامهم. طب ليه ما صرحوش بالحقيقة؟ قال لك لان احنا اذهاننا وفهمنا كبشر ما نقدرش نوصل للحقيقة، فهم قالوا لنا حاجة على قد فهمنا بس، كأنهم بينكروا الشرائع ويعللوها بشيء غير مفهوم. فمضمن مقالاتهم، يعني ايه؟ لازم كلامهم ومضمون كلامهم ابطال الشرائع، يبطلوا الشرع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به، وكل ذلك كفر. واضح دنوة. نخش النوع ثاني. وكذلك يعني من أنواع الكفار من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعمد الكذب فيما بلغه، إنه تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ. أزرى عليهم يعني احتقرهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع. نيجي يقول لك النبي ده، النبي ده كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويقصد الإزراء، لا يقصد إيه؟ لا يقصد بيان الكمال في الأمية، لأن الأمية في حقه كمال، لكن الثاني ده يقصد الإزراء به أي التحقير، يكفر. يقول لك ده كان فقير، هو كان لا ياكل، يقصد الازراء والتحقير، يكفر. لانه من اذى النبي او احتقره او تكلم بكلمه تدل على نوع نقص فيه يريد اثبات النقص له وهو كامل من جميع الجهات، يكفر ايضا. واضح. نوع ثالث من الكفر، الكفر انواع. وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا، لأنه خد ظاهر آية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الكلام ده أنا سمعته بأذني من بعض الناس، يقول لك ده جميع الأمم حتى الدواب حتى القردة والخنازير كان في منهم رسل. إيه دليلك؟ يستدل بالقرآن لأنه مؤمن بالقرآن. خد بالك، يقول لك مش ربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ كويس، يستدل بعموم هذه الآية. هذا الإنسان بهذا الاعتقاد كافر، يكفر. ليه؟ لأنه قد أزرى بالرسل فجعل من الرسل قردة وخنازير وبعوض وخفافيش وتعابين، وهذا كله انتقاص حق الرسل. الرسل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فيقوم ينسى الآية دي ويروح لآية تانية ويستدل من آية تانية، والقرآن ما فيش حاجة تضرب بعضها بعض، عشان تستدل بآية لازم ما يكونش في آية أخرى تعارضها، وإلا تبقى إنسان جاهل. فيجي يقول إيه؟ كما ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا يعني مضى، مضى فيها نذير. ليه؟ لأن ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء يعني التحقير على هذا المنصب المنيف المرتفع المقام ما فيه مع إجماع المسلمين، المسلمين يعني علماء المسلمين على مر العصور أجمعوا على خلاف ذلك وتكذيب قائله. الخلاف بين علماء المسلمين، هل كان هناك أنبياء ورسل من الجن للجن؟ ولا كل الانبياء والرسل من الانس؟ ده خلاف بقى بين علماء المسلمين. انما الثاني اللي قال لك كل الامم حتى القرده والخنازير في منهم نذير، ده ما بقاش من المسلمين. كويس؟ لكن علماء المسلمين اختلفوا وحصل نقاش بينهم، هل ان الله سبحانه وتعالى ارسل رسلا من الجن كما ارسل رسلا من الانس ام لا؟ الراجح واللي استقر عليه الامر ان الرسل جميعا ذكور من بني ادم من البشر، ولم يرسل الله للجن رسلا من جنسهم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اكتفى بارسال الرسل من البشر لتكون للجن ايضا، لان الجن يرى البشر والبشر لا يرى الجن. الجن يرى البشر فممكن يحضر على رسول البشر، وعشان كده ربنا بيقول ايه؟ ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. فكانوا منذرين لقومهم مرسلين من رسول البشر الى قومهم لا من رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلم بعض الجن برسالته، فذهب هؤلاء الجن رسل من قبل رسول الله الى قومهم لينذرونهم وليدعوهم الى الاسلام. واضح؟ فاستقر الامر واعتقد علماء المسلمون بعد ذلك على مر العصور انه لا يوجد نبي الا ذكر بشر. ثم جاء بعد ذلك خلاف اخر، جاء ابن حزم قال الذكورة ليست شرطا في النبوة، يعني ممكن يبقى في انبياء من النساء على رأي ابن حزم الظاهري. ايه دليلك يا ابن حزم؟ وخالف اجماع الامة. ولكن هذا الخلاف لا يكفره، خد بالك لا يكفره، لكنه يخرق الاجماع، يجعله من اهل البدع بس لكن لا يكفره. قال ايه؟ قال ان في اربعة نساء رسل من القرآن، ده كلام ابن حزم. هم مين؟ الحواء زوجة سيدنا ادم لان ربنا خاطبها قال اهبطا، فالخطاب للاثنين والخطاب لا يكون الا لرسول، واخد بالك؟ ده رأيه. فيبقى السيدة حواء نبية عند ابن حزم. ومين تاني؟ والسيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم، حيث ان جاءتها الملائكة وبشرتها بإسحاق، والملائكة لا تكلم الا نبي او نبية، فاعتبر ان سارة نبية. يبقى حواء، السيدة حواء والسيدة سارة وام موسى، لان ربنا اوحى اليها على رأي ابن حزم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستدل بالوحي لأم موسى أنها نبية. ممكن يبقى إلهام، وزي أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، يبقى النحل كمان نبي، فالوحي قد يكون إلهاما. ما ردنا عليه، أهل السنة ردوا عليه، لكن أنا بقول لك الشبهة علشان لو قريتها في كتاب لبعض العلماء تبقى برضو ايه جات على ذهنك وعرفت الرد. والسيدة مريم ام سيدنا عيسى دي النمرة اربعة. ليه؟ لان سيدنا جبريل جاءها في صورة بشر وكلمها، وان هذا لا يكون الا مع حال الانبياء. واضح؟ يبقى عند ابن حزم اربعة من النساء انبياء، السيدة حواء، السيدة سارة، السيدة ام موسى، والسيدة العذراء البتول سيدتنا مريم زوجة نبينا في الجنة. ولكن أهل السنة قالوا خلاف ذلك، وقالوا أن الذكورة والبشرية شرط في النبوة، فلا يوجد نبي إلا ذكر بشر. واضح؟ يبقى هذه نوع تاني من أنواع الكفر، أنه يعتقد أن كل الحيوانات كان منها رسل من أجناسها، ده نوع من أنواع الكفر. لكن البدعة وليست كفر أن يعتقد أن الجن كان في منهم رسل من جنسهم، ده بدعة. والبدعة الثانية بتاعت ابن حزم أن يعتقد أن هناك من النساء نبيات، زي ما حصل كده ايام العباسيين، ظهرت واحدة ادعت النبوة فبيقولوا لها الم تقرأي قول الله عز وجل، قول نبيه صلى الله عليه وسلم، قال لا نبي بعدي، قال نعم هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبيك بعد، فهمت؟ فدي اللمادة، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، فدي مخالفة لاجماع الامة. وكذلك نوع ثاني من الكفر بقى، نكفر من اعترف من الاصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد عدى كل الامتحانات دي كلها وبقى تمام التمام، ما قالش اي حاجة من اللي فات ده كله، لكن جاء في الاخر قال بس سيدنا محمد ده بقى اللي انا مؤمن بيه ده كان لونه اسود، كان بشرته سودة، وما كانش قرشي، وما كانش في مكة. نفي صفته كنفي وجوده، يبقى كفر ثاني. شفت ازاي؟ نفي صفته المعلومة، او يقول لك سيدنا محمد ده انا مؤمن بيه وكل حاجة، كان قرشي بس ده مات قبل ان يحتلم. مات قبل ان يحتلم، يعني مات قبل ما يبقى عنده 12 سنة. يقول امال اللي عندنا ده كله ليلة، دي اوهام. اوهام ايه يا عم؟ ما ينفعش. فيبقى نفي صفة من صفاته او وصفه بغير صفته كنفيه. واضح؟ في ناس قالت كده وقت، في ناس قالت كده. كل الكفر الوان، وموجود وموجود اب تو ديت لحد دلوقتي، كل اللي اتقال زمان بيتقال هو هو على مر العصور. وكذلك نكفر من اعترف من الاصول الصحيحه بما تقدم ونبوه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال كان اسود، او مات قبل ان يلتحي، او ليس الذي كان بمكه والحجاز، او ليس بقرشي. لان تعليل هنا، التعليل تكفيره ايه؟ لان وصفه بغير صفاته المعلومه نفي له وتكذيب به. واضح؟ وكذلك في ناس انكرت وجود سيدنا ابراهيم النبي، في ناس مؤرخين، مؤرخين انكروا وجود سيدنا ابراهيم النبي، قالوا اطلعنا على جميع البرديات وعلى جميع كتب التاريخ القديمه والحديثه والمخطوطات وما كتب على المعابد على مر العصور منذ اكثر من 10,000 عام، لم نرى ذكرا لابراهيم، ان في شخص اسمه ابراهيم نبي، مش موجود، ما نعرفوش، لم يثبت تاريخيا. وانكروا ذلك بعض المؤرخين المعاصرين، في منهم مات وفي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر، الى يومنا هذا انكروا نبوة سيدنا مين؟ ابراهيم. قالوا ما نعرفوش، ما سمعناش. دورنا جميع المعابد، جميع البرديات، جميع المخطوطات، دخلنا كل حته، حصرناها حصر، ما لقيناش اسمه وارد في اي حاجه ولا في اي عصر من العصور، ما شفناهوش، ده ما نعرفوش. يبقى ده ايه رايك فينا؟ كافر. حتى لو صلى وصام وحج وقعد يقول لبيك اللهم لبيك واحرم وقعد يصلي معناه كافر، لانه كفى. ليه؟ لانه انكر صريح القران، ان ربنا ذكره في القران، ذكر سيدنا ابراهيم في القران انه نبي. لما يجي يقول مش نبي ومش موجود بيكذب بالقران اللي هو قاعد بيصلي بيه ليل نهار. فهمت ازاي؟ يبقى كفر برضه. دول اعرفهم بقى، اللي انكروا وجود سيدنا ابراهيم دول انا اعرفهم. المسيحيين، بعض الاطباء المسيحيين كانوا بيناقشوني من حوالي 15 سنه، هو اللي يثبت لنا ان في واحد اسمه محمد اصلا جه؟ احنا شفناه. انتوا قلبين دماغنا وتقولوا محمد محمد، فين؟ مين اللي يثبت لنا؟ قلت لهم القران. قالوا ما العرب كانت تعرف تالف احسن من كده كمان. ما يمكن العرب الفوه على مر العصور وجمعوه كده وقالوا ان ده ان كان في واحد اسمه محمد الفه. شفت الكفر؟ تقول له ايه اللماضه دي؟ تقول ايه للماضه دي؟ فالكفر موجود، ما تقلقش، موجود ومتوفر، وموجود حتى في بلدك اللي انت قاعد فيها، بلد الالف مئذنة، فضلا عن بلاد الكرة الارضية. لكن المهم انك انت تبقى عارف انواعه، عشان اولا تتجنبه في نفسك، وعلشان تحافظ على ايمانك حتى تلقى الله، وعشان تبص في اولادك ومن بعد من المسلمين. اولا المؤرخين، المؤرخين بيؤرخوا للحكام، ما بيؤرخوش للانبياء، الانبياء ما كانوش حكام في عصورهم، ليس كل نبي كان سلطان وملكا. فالمؤرخين اللي يقول لك لم يثبت وجود سيدنا ابراهيم تاريخيا، نقول له التاريخ حرص على اثبات احوال الحكام فقط، لكن الناس العاديين ما لم يثبت احوالهم، والانبياء كانوا كثيرين ما يكونوا من عوام من الناس، مش ماسكين حكم بحيث ان المؤرخ يبقى شايفه. فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى ارخ للانبياء في القران، لان الله هو الذي ارسلهم، وترك العظماء والجبابره يؤرخ لهم البشر المؤرخين. فربنا اثبت نبوه الانبياء في كتابه لانه هو الذي ارسلهم. اما المؤرخون البشر فيثبتون احوال الحكام بس. يعني انت مثلا اللي بيكتب تاريخ مصر في العصر الحديث مثلا، هيكتب سيره الشيخ الشعراوي؟ مش هيكتب سيره، لكن هيقول لك ان حكم مصر جمال عبد الناصر، واتهزم في سنه 67، ومات ربما مسموما او مقتولا او حتف انفه سنه كذا، ثم جاء بعده السادات وحارب اليهود سنه 73، وانتصر انتصار ما ثم صالحهم ثم استرد سيناء ثم مات مقتولا سنه 73، وهكذا. هذا التاريخ لا هيجيب لك سيره بقى ايه احوال الناس الصالحين ولا احوال ناس المصلحين في هذا العصر، مش هيجيب سيرته الا اذا بلغوا للحكم. فهمت ازاي؟ يجيب سيرته، انما لو مصلوش لحد الحكم خبطوا فيه. يعني لولا ان حسن البنا دعوته اثرت على بعض الحكام فضربوهم الحكام، ما كانش هيجيبوا ذكر الاخوان المسلمين في التاريخ، لكن علشان دعوته اثرت على بعض الحكام فهيجيبوا سيرتهم بس. فهمت المساله؟ وكذلك ايه اللي يخلي يكتبوا سيدنا ابراهيم على جدران المعابد، او نبي من الانبياء يكتبوا على جدران المعابد؟ اللي بيكتبوا على جدران المعابد دي ناس قاعده بالسخره بتكتب تاريخ الملك الظالم اللي هو مشغلها. هيكتبوا ليه بقى سيدنا ابراهيم؟ اللي هو عايز يثبت وجود سيدنا ابراهيم من جدران المعابد، ومش عايز يثبت وجود سيدنا ابراهيم من كتاب الله عز وجل، يبقى عنده ثبوت الكلام اللي مكتوب في المعابد اثبت عنده من القران، يبقى مش عايز تكفره ده؟ اللي عايز يعتبر ان اللي مكتوب على جدار المعبد اثبت مما هو في كتاب الله، يبقى انت مش عايز تكفره ده؟ مستعجب؟ ما تستعجبش. وكذلك من ادعى، واحد بقى مشي كله تمام التمام بقى زينا الحمد لله كده واعد معانا ما بيقولش حاجه خالص غلط، لكن جه فجاه كده قال لك ان الله جات له نوع من انواع الجنون او اللوثه او اتصال بالجن، يقوم يجي له شعور كده ان هو بيوحى اليه، ان هو بيدخل الجنه، ان هو بيشوف النار، ان هو بيشوف حاجات الناس ما بتشوفهاش، يقول لك الله ده انا بقيت نبي، يدعي النبوه. يبقى كفر برضه. كفر برضه، زي الراجل اللي قابضين عليه وكانوا كاتبين عنه في الجورنال، اللي بيدعي النبوه يلاقي شويه ناس قاعده معاه ويقول لك اصله بيعمل اعمال غريبه وبيشفي الامراض المستعصيه والكلام الفارغ ده. وكذلك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته الى العرب نسبة الى ابي عيسى بن اسحاق بن يعقوب، ده يهودي يهودي ايام يعني كان يهودي اصبهاني موجود في خلافة المنصور من خلفاء العباسيين، ده كان يهودي وسموه عيساوي ليه؟ لانه خالف حتى اليهود وقال اعترف بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدئيا، بس قال بعث للعرب خاصة كويس، فاعترف بنبوة سيدنا محمد وقال انه للعرب خاصة، ثم بعد ذلك ادعى هو نبوة نفسه لأهل عصره من أهل جنسه، وقال بقى كلام تانية تخاريف كتيرة، بس يكفينا الاثنين دول يكفروه فضلا عن كل كلامه المتخريف فسموهم العيسوية. وكالخرمية، الخرمية دول نوع برضو من انواع الكفار ظهروا ايام المعتصم، منها يمكن بتسمع عن المزدكية وبتسمع عن حاجة اسمها البابكية والمديارية، يقول لك ده مزدكي، لحد دلوقتي في طوائف مزدكية الى يومنا هذا موجودين في ايران، واخد بالك ازاي؟ دول خرمية. المزدكية دول اباحوا الفروج، يعني اباحوا الزنا، واعتبروا ان الله يحل في الاجساد، وان واعترفوا وقالوا بتناسخ الارواح، وكان اسمه ايه ده بابك بتاعهم الاصلي ده اثر المعتصم، لان ظهروا في 20 سنة وكانوا يقاتلوا المسلمين وكان ليهم قوة وصولة في الخلافة العباسية، فاثر بابك المعتصم وقتلوا وعلقوا في سامراء في ايه في العراق، بلد اسمها سامراء بجوار بجوار بغداد اسمها اللي هي اختصار سرة من رأى، مدينة سموها سرة من رأى اللي هي سامراء. وإلى يومنا هذا موجود ناس من إيه؟ من أنفالهم موجودين في إيران إلى يومنا هذا. وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، يعني إن الرسل ورا بعضهم كل فترة يطلع رسول جديد، كل فترة مفيش حاجة اسمها الرسل ليهم نهاية خلاص. طوائف أنواع من الشيعة، وكأكثر الرافضة، الرافضة برضو أنواع من الشيعة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، برضو كل دول كفار. وبعده يعني بيشاركوا في حال عصره، وبعده يبقى هو رسول بعده، ده سيدنا علي. الرافضة بعد الرافضة قالوا كده. فكذلك وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة. كل دول عند الرافضة بيعتبروهم أنبياء، الأئمة المعصومين عندهم. وكالبزيغية والبيانية، نسبة لبيان ابن سمعان التميمي، برضو أنواع من الرافضة قالوا بتناسق الأرواح، وإن سيدنا إن الله سبحانه وتعالى حل في سيدنا علي، ثم حل في ابنه محمد بن الحنفية، ثم حل في بيان اللي هم بيتبعوه ويعبدوه على إنه إله. كل دول كفار. والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشبه هؤلاء، أو من ادعى النبوة لنفسه برضو ده كافر، أو جوز اكتسابها، والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها، كالفلاسفة وغلاة المتصوفة. الفلاسفة وبعض غلاة المتصوفة كفروا من جهة تانية، قالوا إيه؟ قالوا إن الإنسان بكثرة تصفية نفسه وتربية نفسه قد يصل إلى مقام النبوة، يصير نبيا. فاعتبروا أن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة. يعني إيه؟ يعني ممكن تاخد بأسبابها فتصل إليها، دي معنى مكتسب. والمعلوم أن النبوة وهدية وليست كسبية، من الله عز وجل. النبوة تأتي من الله وليست مكتسبة، محض فضل من الله. فبعض الصوفية غلاة الصوفية والفلاسفة قالوا ان الانسان بتهذيب نفسه قد يصل الى مرتبة النبوة، فاعتبروا ان النبوة مكتسبة، وهذا ايضا كفر يخالف اعتقاد اهل السنة. نوع ثاني من الكفر. وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدعي النبوة. لو واحد قال انا بيوحى اليه، نوع بقى ايه؟ يشرب له سجارة ملفوفة او يقعد في الغرفة زيها، وبعدين يحصل له هلوسة ايه؟ الدراجز اللي بياخدها والادويه اللي بياخدها المخدره، يوم يقول يا ايه ده انا دخلت الجنه، ده انا شفت بتاع، ده انا بقيت حاجه كبيره قوي، ده انا بقيت رسول، ده انا بقيت اله. وبعدين بعد ما يفوق، ما هو كتر الكلام يبتدي يصدق نفسه، تبتدي كذبه وبعدين يصدق نفسه، وبعدين يلاقي ناس جهله تتلم حواليه وتقول له احنا نصدقك ويمشي وراه، بتبتدي الحكايه كده. وبعدين الشيطان بقى يخش بينهم يعمل لهم شويه الاعيب عشان يبين لهم ان الواد ده جدع، يوم يبقى ايه النور مضلم يروح منوره لهم، يقول لك الله ده الشيخ مجرد ما يتكلم النور ينور لوحده. يوم الناس ايه ما عايز حاوي، اول ما يلاقوه حاوي كده يقول لك اه لا ده راجل ليه اعمال صالح. يجي الشيخ يقوم يلاقوه ماشي على الهوا، الشيطان شايله، يقول لك شوف ايه الحلاوه دي، فيتبعوا على انه نبي، فيكفر هو ويكفر اللي اتبعوه. فهمت المساله؟ وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدعي النبوه، او انه يصعد الى السماء ويدخل الجنه وياكل من ثمارها ويعانق الحور العين. كل الكلام ده حصل وناس قالته. فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص. يعني ان الكلام ده خاتم النبيين، ما يجيش يقول لك اه خاتم النبيين يعني زينتهم، يوم يأولها بمعنى ثاني. فهمت ازاي؟ يقول لك يعني زينتهم سيد الخلق هو سيدنا محمد خاتم النبي، لكن انا نبي عادي، يقول على نفسه كده. تقول له ده ربنا الخاتم النبي، قال لك ما هو خاتم يعني زينة، يعني زينة النبيين، انا ما قلتش ان انا زينتهم، ده هو زينتهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لك كده صلى الله عليه وسلم عشان يخمك. فهمت ازاي؟ وفي الاخر ايه؟ لا، خاتم يعني خاتمهم يعني اخرهم، ولا صارف للمعنى خاتم الى معنى الزينة. ليه؟ لإجماع المسلمين على ان الخاتم هنا هو خاتمهم اخرهم. فهمت ازاي؟ لقول النبي لا نبي بعدي، فما يحملش اللفظ معنى غير مجمع عليه على معناه، لكن قد تحمل اللفظ معنى اخر يحمله اللفظ لا يخالف اجماعا، ما يضرش لسعة معاني القرآن، انما تحمل اللفظ معنى يخالف الاجماع وتقول انه يحمله، لا ما ينفعش. فهمت؟ فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا، وسمعا يعني دليل من ايه؟ من القرآن والسنة. خد بالك بقى، وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب، يعني كل من انكر آية من كتاب الله عز وجل، ده بالاجماع يقع. آية واحدة، شوف القرآن كم آية، يؤمن بكل حاجة ويجيلك بس يقول لك بس انا ايه آية قل يا ايها الكافرون دي لا اعبد ما تعبدون دي، انا حاسس انها متناقضة مع قاتل الناس كافة، فانا بتهيألي دي مش قرآن يا عم، بتهيألك ايه بس تتجننت، ده كده حرام عليه يا عم. لا ليه؟ اصل ربنا بيقول قاتلوا المشركين كافة، فجأة يقول لي لكم دينكم ولي دين، ده تناقض مخه كده يا عم، الحكاية ما بتجيش كده، القرآن ده جاي متواتر بالإجماع سماعا جيلا عن جيل، اتفقت الأمة ان ده قرآن، فازاي تيجي تنكر منه آية ولا سورة؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يقول لك تبت يد أبي لهب وتب، دي فيها إزاء للنبي، لأن أبو لهب ده كان عم النبي وأنا بحب النبي بقى، فدي مش قرآن. ليه يا عم مش قرآن؟ أصل عم النبي وصعبان عليه، ليه احنا نهزقه كده يا عم؟ تهزقه ايه؟ ده قرآن، احنا من ربك اللي خلقه هو اللي بيقول فيه كده، انت مات. الحاجات دي كلها اللي بقولها لك حصلت، القصص الاولانيه دي كلها حصلت. فهمت ازاي؟ ومر بها ناس وكفروا من اجل هذا، فاللي يدافع اي نص من كتاب الله عز وجل يكفر، او خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بابطال الرجم. الرجم ده ثبت كحد للزاني المحصن من السنة من فعل النبي، لم يثبت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم معي فعلها بيده، والصحابة من بعده رجموا الزنا المحصنين وقالوا ان الزنا ان كان محصن فحده الرجم، وان كان غير محصن فحده الجلد، واختلفوا في تغريب عام. واضح؟ يجي لك الخوارج دول، بعض خوارج قال لك لا، الرجم ده كان خاص بمن رجمهم النبي، لكن ما نعترفش بيه من بعده. ليه يا عم؟ لان لم يثبت الرجم في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فما قلناش ارجموهم. طب ما سيدنا محمد رجم، يقول لك ده رجم ده حادثة حال خاصة بيه، فيخصص امر مجمع على انه غير خاص، ويجعل امر حادثة حال وهو ليس بحادثة حال، ويخالف اجماع المسلمين على هذا يكفر ايضا، ككفر الخوارج بانكارهم الرجم. واضح؟ ناس برضو يجي لك في اليومين دول كده من الصحفيين والناس اللي مخهم طائر، يقول لك اصل الشريعة الاسلامية في الزمن بتاعنا ده مش هنقدر نطبقها لان اصلا غير صالح، يعني واحد يقطع ايده اخلي نص الناس ماشية من غير ايدين ويتريق؟ بتسمعوها الحاجات دي ولا انا الوحيد اللي بسمعها؟ يمكن انا الوحيد اللي بسمعها. اهو ده كفر، اهو ده كفر، لانه بينكر ايه؟ حكمة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ينكر حكمتها وينكر صلاحيتها لكل زمان ومكان فيكفر، وبيرد آية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ها؟ ويجي لك برضه في آيات المواريث يقول لك ليه المرأة تاخد نصف حظ الذكر؟ ليه؟ ليه للذكر نصف حظ الانثيين؟ الوقت الست بقت بتسبق الراجل في المدرسه وبتسبقه مش عارف فين وبتسبقه فين وعملت كل حاجه، ليه ما نداش قد الراجل وبتصرف مع الراجل في البيت زي الراجل، هي وهي وجوزها حاجه واحده في البيت بيصرفوا، وساعات يقعد ما يشتغلش هي اللي تصرف على البيت، ليه نديها نفس حظ الذكر؟ يبتدي ايه؟ يتلامض. كل ده كفر، كل دي انواع كفر بنسمعها كل يوم والنهار والليل، خد بالك منها، لان دول بينكروا ما اجمعت الامه عليه وما هو صريح في القران. واضح؟ فالحاجات دي ما يتناقش، الحاجات دي ما تتناقش، دي كفر او ايمان فاش دلع. مع حضرتك مين هو ده بقى؟ مين هو المجتهد؟ هل هو ده مجتهد؟ المجتهد ده اللي يصل درجة الاجتهاد المطلق، اللي ينظر في الأدلة ويستطيع انه يستنبط ان في الوقت ده بالذات اوقف هذا الحد مؤقتا ثم بعد ذلك اعمله ثانيا، ده لازم يتوفر في شروط. هذا الرجل اللي بيتكلم على انه مجتهد عايز يبطل حد السرقة اصلا مش حافظ جزء عام، ده ما يعرفش يقرا صفحه في القران بدون ما ترده 10 مرات. اللي بيدعي الاجتهاد ده، اللي يجتهد ده لازم يتوفر فيه صفات معينه. او ده بالظبط زي واحد طول عمره قاعد على القهوه وبعدين فجاه قال لك انا جراح كبير، دخل اوضه العمليات قاعد يشق في بطن الناس. ليه يا ابني؟ ما هي كده. بل كده، بل اللي بيعمل كده اهون من اللي بيتكلم في الدين. شوف اللي بيعمل كده، لان اللي بيعمل كده هيضر بني ادم واحد بس وبعدين يقبضوا عليه ويرموه في السجن، انما الثاني بيفتن ملايين بتسمعه، يبقى ايهما اخطر؟ فده اخطر كثيرا. اذا كنت انت بتستعجب لو واحد غير مؤهل يفتح بطن بني ادم جوه اوضه عمليات ويقول لك انا جراح، بتستعجبها جدا. ما بتستعجبش ليه واحد غير مؤهل يتكلم في الدين؟ ده اخطر، ده الدين ده اخطر. لا، ما هو دي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة حكمها حكم الحديث الآحاد، حكم الحديث الآحاد برضه مش متواتر، لكن هي فعل النبي وإجماع الصحابة، هو ده الدليل، فعل النبي وإجماع الصحابة، مش القراءة الشاذة اللي هي الشيخ وشيخته فاجلدوا أحدهما البتة، فارجموهما البتة. ولهذا نكفر من لم يكفر. خد بالك الجملة دي بقى مهمة، وانا اتكلمت فيها كتير جدا، لان لحد دلوقتي في شوية عالم في العصر بتاعنا شباب ومش شباب كمان وبعض الناس الكبار يقول لك هم المسيحيين دول كفار، مش كفار ولا الناس طيبين، يقول لك كده هم اليهود دول كفار ما هم مؤمنين بان في يوم اخر وبان في اله، ده حتى احنا بنتجوز نسائهم، عايز يستدل كده، ده هم حتى في المعاملة احسن من المسلمين، مش بيقولوا كده؟ طب اسمع بقى الجملة دي عشان تعرف كفر من اعتقد هذا، ان ده نوع من انواع الكفر. خد بالك اسمع. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل. اي واحد على ملة غير ملة المسلمين وما تكفروش يا مسلم تبقى زيه. واضح؟ طيب، طب افرض ما كفروش ولا اعتبروا ناجي، قال انا هتوقف برضه كافر. شوف، او وقف فيهم يعني توقف ما قالش حكم معين، او شك او تشكى، قال ماليش دعوه يا عم، ربنا بقى يحكم فيهم انا ماليش دعوه. ما ينفعش، لانه خالف صريح القران، ومن لم يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. خالف صريح القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. خالف صريح القرآن بقول الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. آمنوا يعني أهل الكتاب، آمنوا يعني آمنوا برسول الله، واتقوا يعني باتباع القرآن، لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآيات اللي نزل فيهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو إيه؟ القرآن، يبقى دول كفار من جميع الوجوه. فهمت إزاي؟ خد بالك. طيب، هو ده أذن؟ وكذلك أي في إيه؟ ما احنا قلناها 100 مرة، ما قلنا 100 مرة اللي هي لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين شاوروا، لتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وبرنا وأنهم لا يستكبرون، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما حزنا ألا إيه لا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون إيه بقى؟ يبقى المؤمنين منهم، يبقى ده المؤمنين منهم مش البابا شنودة اللي الشيخ لازر قاعد معاه كل يوم، فهمت؟ فتاخد بالك من الحاجات. المؤمن منهم هو اللي ينطبق عليه الآية دي، اللي آمن منهم يعني أسلم دخل في الإسلام، غير كده يبقوا كفار كلاب أهل النار. ده أنت بتقرأ في الفتحة بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اللي هم اليهود والضالين اللي هم النصارى. تبع الحد الذي عرفه. أيوه فخد بالك. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، او وقف فيهم، او شك، او صحح مذهبهم، وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده، حتى وان اظهر بعد ذلك الاسلام واعتقده، واعتقد ابطال كل مذهب سواه برضه، وقال انهم دول كويسين، او توقف او شك، فهو كافر باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك. شفت الشده؟ شفت الشده المهمه دي؟ خد بالك من الحكايه دي، ربنا ينجينا. ما هم اهل الكتاب كفار لانهم لم يؤمنوا ببقيه الكتب، ولم يؤمنوا ببقية الأنبياء. ما هم أهل الكتاب لأن هم خدنا دول دون بقية الكفار وخصناهم ببعض الأحكام، بس أحكام في الدنيا مش في الآخرة. أحكام في الدنيا إننا نأكل ذبائحهم ونتزوج نسائهم وإننا نقبل منهم الجزية على أن يعيشوا معنا، بس خدناهم من وسط الكفار كلهم كده وعملنا لهم احكام خاصه بيهم في الدنيا بس، فهمت؟ مع علمنا بانهم كفار، واضح الكلام؟ بس فهم اهل كتاب لانهم لهم اختصوا ببعض الاحكام دون بقيه الكفار، فهم كفار كباقي الكفار لكن لهم احكام خاصه بيهم. انت ما ينفعش تروح اليابان تاكل ذبائحهم لانهم مش من اهل الكتاب، لكن ينفع تروح بلاد النصارى وتاكل ذبائحهم، واضح؟ لأنهم من أهل الكتاب، يبقى الأحكام مختلفة، الأحكام هتختلف، لكن هم دول كفار ودول كفار، بس الأحكام تختلف. ينفع تروح تتجوز امرأة كتابية، لكن ما ينفعش تروح تتجوز واحدة يابانية أو هندية هندوسية، ما ينفعش. فهمت إزاي؟ فليهم أحكام مختلفة. لو عايش معانا نصارى في مصر وأردنا أن نحكم بما أنزل الله، نقول لهم ادفعوا الجزية مقابل إننا نحميكم ونحمي مواطن عبادتكم، على الا نتعرض لكم وعلى الا تتعرضوا لنا في ديننا. فهمت ازاي؟ دي اسمها الجزية. قبلوا ذلك يقعدوا، ما قبلوش ذلك نقول لهم مع السلامة. واضح؟ لكن لو احنا قاعدين في مصر وعندنا هندوس بيعبدوا البقر وحبينا نحكم بالاسلام، نقول لهم ما فيش حاجة من الاثنين، يا تدخلوا في الاسلام يا تخرجوا بره، ما فيش حاجة اسمها جزية. يبقى ما اقبلش الجزية الا من اهل الكتاب بس. يبقى ليهم احكام خاصة. ليهم احكام خاصة. انما بقيه الكفار ليهم احكام ثانيه. واضح؟ فالكافر الغير كتابي لا اقبل منه الجزيه ولا يعيش معي في داري، في دار الاسلام، مقابل ان يدفع الجزيه. واضح؟ لكن قد يكون معاهد، هو قاعد في بلده وانا في بلدي، والحاكم شايف ان من المصلحه ان نعمل معاهد بيننا وبينهم ما نقتلهمش مثلا، لكن هو يبقى في بلده يعبد البقرة بتاعته في بلده، ما يعبدش البقرة جنبي هنا. فهمت ازاي؟ خالص ما ينفعش. واضح الكلام؟ يبقى هم اهل الكتاب لوجود احكام خاصة بهم في حال الدنيا، لا لكونهم على حق، ولكن لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يخصهم ببعض الاحكام تخفيفا عليهم، لانهم انتسبوا لنبي في يوم من الايام اكراما لهذا النبي فقط. كويس؟ وتأليفا لقلوب العلماء منهم، لأن عندهم أخبار رسول الله في كتبهم القديمة، فإذا عاشوا مع المسلمين ودوى الأذان في أذانهم عاما بعد عام ومرة بعد مرة مع مدارسة كتبهم ويعلمون بكتبهم أن هذا الدين هو الحق، قد يحدث أنفسهم أن يدخلوا في الإسلام. يبقى ربنا كان عامل حكمة كبيرة أن هم يعاشروا المسلمين مع دفع الجزية عشان عندهم خبر النبي، عشان أما يزن عليهم بأقوال المسلمين ومعاشرة المسلمين ويجي يفتح التوراة بتاعته الإنجيل بتاعه يلاقي صفات النبي هنا، يوم في يوم الأيام يغير رأيه كويس وأباح لنا الزواج بنسائهم علشان نكثر ذرية المسلمين، بدل ما هي تتجوز جورج وتجيب ذرية مسيحية هتتجوز محمد وتجيب ذرية مسلم، يبقى كده أحسن. ثانيا المسلم مش هيأذيها في نبيها لأنه هو مؤمن بنبيها، برضه لو مسلم اتجوز يهودية عمر ما هيسب سيدنا موسى، ولو مسلم اتجوز مسيحية عمر ما هيسب سيدنا عيسى. لكن تصور العكس، لو ربنا أباح للمرأة المسلمة أنها تتزوج رجل غير مسلم هيشتم لها سيدنا محمد كل يوم 3-4 مرات لأنه مش مؤمن بيه، فهيؤذيها في دينها ولا لا؟ لكن المسلم إذا تزوجت المسيحية أو اليهودية لا يؤذيها في دينه، لأنه يحترم كل الأنبياء ويجل كل الأنبياء. تيجي تقول له سيدنا عيسى تقول لها يقول لها علي وعلى نبينا الصلاة والسلام، يجله يحترم. انما لو حصل العكس ما ينفعش. فهمت ازاي؟ وكذلك انواع تكفير ثانية، كفر ثانية، خد بالك. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش طائفة اسمها الكميلية، هم اسمهم الكاملية نسبة لأبي كامل. طائفة من الرافضة دول عملوا ايه؟ قال لك سيدنا محمد استغفر الله هذا قولهم كفر. ليه يا جماعة؟ لأنه عهد بالخلافة لسيدنا علي من بعده وعلم أنه لن يطلبها فكفر بذلك. ثم بعد ذلك سيدنا علي كفر لأنه عهد إليه بالخلافة فلم يطلبها. ثم بعد ذلك بقية الصحابة كفروا لأنهم لم يعينوا سيدنا علي لأخذ الخلافة فكفروا كل الطائفة دي الكميلية. شفت المصائب بتاعتهم؟ دول طبعا أنواع من الكفار، يعني كفر ده كفر معتبر، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا، وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسره إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفر على زعمه. إحنا القرآن جالنا عن طريق مين؟ عن طريق الصحابة. طب لما يكفروا الصحابة يبقى انقطع القرآن، لأن الكافر ليس عدل في إيه؟ في نقل الخبر. يبقى القرآن ما وصلناش، يبقى القرآن اللي فينا ده مش قرآن. ليه؟ لأن اللي نقلوه كفار، يبقى أبطلوا كل حاجة. فهمت؟ إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. الإمام مالك عنده رأي، قال إيه؟ قال إن من كفر الصحابة يقتل. قالوا له ليه يقتل يا إمام؟ لأن الصحابة مش أنبياء. قال لأنهم يبطلوا العمل بالقرآن لأنه يصير ناقل القرآن كفار. فهمت إزاي؟ يبقى طعنوا في عدالة ناقل القرآن. فده رأي الإمام مالك. رأي الإمام مالك ورأي بقية المذاهب لو كفروهم على الإطلاق، لكن لو كفر واحد او اثنين منهم يبقى مبتدع بس. فهمت ازاي؟ ثم كفروا من وجه اخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم انه عهد الى علي رضي الله عنه وهو يعلم انه يكفر بعده، على قولهم لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله. كده خلصنا انواع الكفر من الاقوال ولا تنتهي، دي امثلة، انما انواع الكفر لا تنتهي. فهمت ازاي؟ كل شوية تطلع لك الوان جديدة من الكفر، ما تقلقش. لكن انت تعرف الحق وتلتزم به. هنيجي بعد كده الى الافعال بقى. الافعال اللي هي افعال الكفر. وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر، وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي الى الكنائس يعني وقت عبادتهم لمطلقا، والبيع مع اهلها، والتزيي بزيهم من شد الزنانير اللي هي ايه، شد الحزام اللي بيشدوه النصارى على وسطهم كده، اللي بيلبسوه الشمامس وليهم حلقه كده معينه يحلقوا النص راسهم ده ويلبسوا طاقيه معينه كده فيعمل زيهم، يلبس لبسهم ويحل راسه زيهم. وفحص الرؤوس، فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر، وان هذه الافعال علامه على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. ونسمع الاذان ونصلي السنه ونصلي الفريضه ونقعد بس نصف ساعه نكمل ايه بعض انواع الكفر علشان نتجنبه، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. الجمعه القادم بعد دعوه عامه وهتبقى لمه ولازم نفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وسيدنا رسول الله رحمة العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل ما بدأناه هذا اليوم في أنواع الكفر. الكفر أنواع كثيرة، ولكن باختصار لو أنت مستعجل عايز تسمع كلمة وتروح، كل ما خالف دين الاسلام كفر. خلاص اسمع الكلمة دي وروح، وحكمل انا الدرس بعد كده لحصان الجامع. لكن الكلمة دي مهمة تفهمها، كل ما خالف دين الاسلام كفر. فما تجليش بقى تتمحك وتقول لي المسيحيين كفار ولا لا، طب اليهود كفار ولا لا، دي اسمها تمحيك. كل ما خالف دين الاسلام كفر، كويس؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. خلاصه الفصل ده اللي احنا هنقعد نشرح فيه حوالي 6 ساعات على 3 اسابيع الكلمه دي. الكفر هو كل ما خالف دين الاسلام. يعني الواد حنا ده كافر؟ اه حنا كافر. يعني بابا شنودك؟ اه كافر. انا مالي، هو اللي اختار الكفر. طب اساله كده، انت مؤمن بسيدنا محمد ولا كافر؟ يقول لك لا كافر. صح ولا لا؟ اعترف بنفسه. قول له انت مسلم ولا مش مسلم؟ يقول لك لا، هو في كل مكان. وامريكا مسيحية، وان كان مسيحية امريكا كافرة بالنسبة لمسيحية شنودة، لان البروتوس غير الارثوذكس غير الكاثوليك، بيكفروا بعضهم بعض. خد بالك، فافهم افهم، كل ما خالف دين الاسلام كفر. ما تجيش بقى تقول لي مش عارف هو المسيحيين دول الطيبين دول الغلابه دول الحلوين دول اللي بيضحكوا لي كل شويه دول كفار؟ اه كفار. مش كفروا بسيدنا محمد يا ابني؟ كفروا بسيدنا محمد. هي دي قليله؟ ده الحد الفاصل بين المؤمن والكافر ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. لو قال اشهد ان لا اله الا الله وسكت وما كملش كافر برضه، لا تقبل. خد بالك، فهنتكلم على نوع ثاني من انواع الكفر ايضا. بيدرسوه كل حته، كفار هم كفار هم كفار. فبيقول لك وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر، وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي الى الكنائس والبيع. البيع اللي هي دور عبادة اليهود، يعني في المناسبات، في مناسبات الاحتفالات يروحوا المسلمين ايه يباركوا لهم في الكنيس. ان لم يكن كفر فهو كبيرة من الكبائر. احنا نعذر شيخ الازهر اللي بيروح لانه السياسة بتحكم عليه كده، لكن انت ما تروحش، انت من عوام المسلمين تروح تعمل ايه؟ يقول لك اصل واحد صاحبي مسيحي هيتجوز في الكنيسة فعزمني في الكاتدرائية. تروح انت بتاع ايه؟ يبقى زوره في بيته لما يتجنز، انما ما تروحش الكنيسة. تروح الكنيسة بتاع ايه؟ تاخد بالك من الحاجات دي. اذا كان شيخ الازهر بيعملها فهو معذور احيانا من اجل السياسه، لانه يمثل منصب سياسي في وقت المسلمين بيمروا فيه محنه، فهو مضطر انه يظهر يعني المسلمين يعني بيعيشوا. واحنا مش عايزين نثبت وجود المسيحيين في مصر الى يومنا هذا منذ قرون عديده دليل سماحه الاسلام. لولا سماحه الاسلام كانوا اتذبحوا من زمان وكانوا اتطردوا من زمان. كلهم عايشين معانا لحد دلوقتي وجيراننا وبيعيشوا وبيتعلموا في مدارسنا وبيتوظفوا، وبعض رؤسائنا مسيحيين. ده اكبر دليل على سماحه الاسلام. دور انت في بلاد غير المسلمين كده، شوف غير المسلمين بيجرى لهم ايه في بلاد غير المسلمين. الاندلس لما دخلها المسيحيه وصارت اسبانيا ما بقاش فيها مسلم واحد، وجعلوا مساجدها متاحف. طيب الاسلام دخل مصر، كنائس مصر فضلت زي ما هي كنائس، مسيحيين مصر فضلوا زي ما هم مسيحيين. شوف السماحة 100 سنة، لا مش 100 سنة، 1420 سنة. اكبر دليل على سماحة الاسلام وجود المسيحيين الى يومنا هذا. فاحنا مش محتاجين اننا نبين ولا نتكلم، تاريخنا واضح وتاريخ المسلمين واضح، تاريخ ابيض ناصع. لكن على اي حال لازم تعرف ان وجودهم برضو معانا حاجة، وانهم كفار حاجة تانية. هم كفار برضو، لكن احنا بنقبل وجودهم معانا وجود سياسي لا يضر. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل جوار اليهود في المدينة وعمل معهم معاهدات مع كون اليهود كفار، ما يضرش. فالسياسة بتحكم اشياء لكن الاعتقاد حاجة تانية. فكون في السياسة اننا نقبلهم ويبقى في بعض الاحكام خاصة بيهم مش معناه اننا قابلين اعتقادهم. خد بالك في فرق بين السياسة وفي فرق بين اعتقاد الدين نفسه والديانة. وعشان كده السعي الى الكنائس وقت عباداتهم يعني لا مطلقا. والبيع، البيع اللي هي ايه؟ اللي هي زي الكنيسه بس عند اليهود يسموها البيع، مع اهلها يعني يمشي مع المسيحيين وفي حد الزعف يمسك البتاع الاخضر بتاعهم ده وفرحان بيه ويلعب بيه ويمشي معاهم. كل ده غلط، ما تعملوش يا مسلم يا محترم، هتبقى مهذب، ما يصحش. وبنشوف المسلمين بيعملوا كده للاسف. مع اهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير، يعني حزام الوسط اللي بيشدوه ايه بعض الشمامسه، وفحص الرؤوس يعني يحلق ايه نص دماغه كده ويلبس الطاقيه بتاعتهم دي، ده اسمها فحص الرؤوس. يعني اما يعمل مسلم الحاجات دي نعتبره كافر على طول. فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر، وان هذه الافعال علامة على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. لو قال انا برضو مسلم وبيعمل كده برضو كده، شوف قد ايه. وكذلك اجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل او شرب الخمر او الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. بعض غلاة المتصوفة يقول لك أصل أنا اترفع عني التكليف. إيه اترفع عنك التكليف بقى يا روح أمك؟ ما هو لازم تشتمه بقى، ما هو أنت مضطر تشتمه، ما يجراش حاجة. سيدنا أبو بكر كان بيشتم الإيه؟ المشركين، ما يضرش. ما هو لازم الواحد يعني يستعمل صفقة لسانه على الكفار، ويستعمل ادب لسانه وحلاوته على المسلمين. انما احنا الوقت بقينا نستعمل السفاقه على المسلمين ونمشي مع الكفار نتحايل عليهم ونطبطب عليهم، ما يصحش. فيجي يقول لك ايه؟ يقول لك اصل انا اترفع عني التكليف. يعني ايه اترفع عنك التكليف؟ الصلاه ورا الصلاه ما تصليش ليه؟ وتلاقيه يشرب خمره. يقول لك اصل انا عبدت ربنا 50 سنة وبعدين رفع عني التكليف. وصلت، وطالما وصلت يبقى رفع. ده كافر، اللي يقول كده كافر. خد بالك، حتى ولو كان حاوي، يعني بيمشي على الهوا بيعمل ايده كده في الهوا يجيب لك فرخه تكاكي، ما يضرش برضه كافر. فهمت ازاي؟ تاخد بالك من الحاجات دي. لحسن الشباب متصور ان اي واحد يعمل حاجه خارقه للعاده كده ويقول اي كلام يبقى خلاص من الله. زي ما انت شفت اهو الراجل اللي قابضين عليه اللي كان في شبرا وبيدعي النبوه، ولا قالوا ناس اتباع يقول لك اصله بيشفي الامراض وبيعمل مش عارف ايه. ما ينفعش. والله لو عمل ايه؟ لو قال للشمس تطفي كده اهو زي ما طفت انت شمعة عيد الميلاد واتطفت، والله ما صدق، كافر برضه. ما هيجي لك المسيح الدجال يوم قرب القيامة هيعمل ايه؟ المسيح الدجال يوم قرب القيامة هيروح ماسك واحد دبحه بسيفه ويقول له قوم يقوم، ويشاور للسماء تنطر تنطر، ويشاور للأرض تنبت تنبت، ويقول للناس أنا ربكم. ايه رأيك بقى دي؟ يقول لي هيعبده ويقول له اه انت يبقى كفر. لازم تبقى عارف الحق. الحكاية مش حكاية شوية حاجات خوارق للعادة وخلاص، لا، تبقى عارف ايه هو الحق، تاخد بالك من الحاجات دي. فواحد ما زناش ابدا، عمره ما زنى، لكن قال لك الزنا حلال كافر. واحد تاني بيزني كل يوم لكن عارف ان الزنا حرام، مسلم عاصي فاعل كبيرة فاسق لكن مش كافر. فهمت ازاي؟ يعني فعل المعصية مع علمك انها معصية فسق لكن مش كفر. انما حتى لو لم تفعل المعصية واستحلتها وقلت دي حلال، فهمت ازاي؟ هو ده الكفر، لانك انت انكرت ما علم من الدين بالضرورة. واحد عمره ما شرب الخمر لكن قال ده شرب الخمر ده حلال، ايه اللي حرمه؟ حاجة بصفر. هو ربنا عايز ينكد علينا يعني؟ بنسمع ناس تقول كده يعني، حاجة بتبسطنا ليه ربنا يمنحها يعني؟ هو عايز ينكد علينا؟ اكيد هي حلال، بس هو بيقول كده للناس علشان بس ما تمشيش تطوع في الشوارع. طب انت مش من الناس؟ لا اصل انا فاهم بقى، فهمت بقى الحكاية دي. كل الكلام ده تخاريف شوية عالم فسق وكفر قاعدين يلعبوا بالالفاظ، فتاخد بالك منه. فكل من استحل ما علم من الدين بالضرورة على تحريمه، او حرم ما علم من الدين بالضرورة على جوازه، كان يحرم الزواج مثلا. يقول لك الزواج الشرعي ده ايه التقييد ده؟ ده ملوش لازمة خالص، ده انت تعيش كده سبهلل، ما ينفعش. فهمت؟ كيف؟ يقول لك طيب ما احنا ممكن بدل ما نصلي مثلا خمس مرات ما نصلي مرتين، زي بعض طوائف الشيعة بيصلوا الصبح وبالليل بس مرتين بس. طوائف الشيعة كفروا برضه لان انكروا ما اجمعت عليه الامة. فانواع الكفر انواع كثيرة، لكن عشان ما تتعبش مخك، كل ما خالف دين الاسلام كفر ورايح مخك. فاي فكرة تتقال او اي قول يقال اعرضوا على دين الاسلام، ان وجدته صحيح في الاسلام يبقى صحيح، ان وجدته لا يوافق عليه الاسلام اعرف انه كفر. فهمت ازاي؟ على طول بقى، وانت طول ما انت ماشي اي حاجة تطلع جديدة كده خدها وروح لعلماء الدين، قول لهم ايه رأيكم يا علماء الدين؟ لو قالوا لك توافق الدين خلاص ما يجراش حاجة، قالوا لك تخالف الدين اعرف انها نوع من انواع الكفر، ظهر جديد، موضة جديدة. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعدة من قواعد الشرع، يعني القواعد الشرع ما بني على الدين، ما بني عليه الدين، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها، ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة، وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه. اللي يقول كده كافر، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. واحد يقول لك أصل أخبار إن الصلاة خمس فرائض وكل فرض عدد معين من ركعات بالطريقة دي في الأوقات دي، ما جاش في القرآن، ده كلها أخبار أحد عن النبي، وخبر الأحد مظنون الدلالة، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قد يرد فيه الكذب، فأنا ماليش دعوة. طالما ما جاتش في القرآن على هذا التفصيل ماليش كذب. لأن هنا مش بيكذب خبر الواحد، ده بيكذب إجماع الأمة على مر العصور، والأمة لا تجتمع على ضلالة. لأن الناس صلت كما رأت النبي يصلي، وتعلمنا الصلاة جيلا عن جيل. مش اتعلمناها بأخبار الآحاد، ده احنا اتعلمناها جيلا عن جيل، زي ما اتعلمنا القرآن جيل عن جيل. فاللي يجي يقول لي اصل الصلاة ما وصلتليش إلا من أخبار آحاد، والخبر الآحاد ظني الدلالة، ظني الثبوت، قد يتطرق إليه الكذب، فأنا ماليش دعوة بالحاجات دي، كل دي لمضة فارغة وتؤدي إلى الكفر وإبطال الشرائع. واضح؟ كذلك اللي ينكره برضه كده، لأنه بالإجماع. حتى لو كانت حتى لو كانت في العقيدة، يعني مجرد إن حاجة الاجماع، الاجماع في حد ذاته دليل. ايه هي ادله الشرائع الشريعه الاسلاميه؟ ادلتها بتستقي ادلتها منين؟ من الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاجتهاد، مش كده؟ وبعدين في بعض بقى ايه اصول اخرى مش متفق عليها كل المذاهب، زي المصالح المرسله عند المالكيه مثلا يعتبروها انها من ضمن الادله، فيبقى الكتاب والسنه والاجماع. فاللي ينكر الاجماع، الاجماع لا يكون اجماعا الا بناء على الكتاب والسنه على فكره، فاللي بينكر الاجماع كانه انكر الايه؟ الكتاب والسنه. زي الراجل اللي هو بتاع الجيش اللي كان بيكتب عنه صلاح منتصر من فتره، عايز يخلي الحج في الاشهر الحج كلها، بحيث نقسم الناس بدل ما يروح 2 3 مليون مره واحده يقفوا في عرفات في يوم واحد، يوم 9 ذو الحجه، ما ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، فعندنا احنا 3 شهور، ليه نضيق على نفسنا؟ ما نخلي فيه عرفات واقفه في شهر ذو الحجه، واقفه في شهر ذو القعده، ووقفه ثانيه في شهر شوال، ونقسم الموسم على 3، ايه المشكله؟ اهو ده كان راجل لواء بيكتب عليه صلاح منتصر، وصلاح منتصر المشكله قال بيكتبه بيقول لك عايزين نعرض على علماء الدين ونشوف رايهم ايه. يعني مش معترض مبدئيا، يعني الراجل بيعتبرها حاجه قابله للمناقشه. حاجات مصايب مصايب مصايب بتتم، عايز تقول ايه بس؟ ربنا ينجينا، ربنا ينجينا. لا ما لناش دعوه، انا ما بنكفرش حد، انا بقول لك ايه هو الكفر، انا ما بكفرش حد باسمه. انت بقى تتجنبه. ولما تلاقي واحد يتلفظه تجنب هذا الانسان. يكفي كده، انك انت تعرف ان الراجل ده دماغه ده ملعوب فيها. ماليش دعوه بقى، يمكن يتوب قبل ما يقابل ربه. يمكن بيقول الكلام ده على سبيل بيجس نبض اللي قدامه بيمتحنه، لكن هو مش معتقده. ما هو كل حاجه جايزه بقى، ما انت ما تعرفش، ما اعرفش الحكايه ايه. بس عشان نكفره لازم نجيبه ونقعده ونستتيبه ونقعد مع علماء ويفضلوا يسالوا وينقبوا عن ايه، عن جواه ايه. فهمت ازاي؟ كفر. لكن هل الانسان اللي عمل كده يبقى كافر ام لا بقى؟ عايز بقى استتابه. تاخد الانسان ده وتقعده مع علماء يقعدوا يشوفوا. واحد مثلا يقول لك الخمره حلال، ياخدوا علماء الاسلام، تقصد ايه بالخمره يا ابني؟ يقول لك الخمره دي يعني القهوه. ما هو القهوه اسم من اسماء الخمره. يطلع راجل مخه ضارب بقى. يقولوا له لا ده احنا الخمره اللي احنا نوصل عليها الحرام دي، فعلا القهوه حلال. فلو قال الخمره حلال يقصد بيها القهوه يبقى ما كفرش. فهمت ازاي؟ يقعدوا العلماء يقولوا لا بس انت بقى مرجوك ما تقولش عليها خمره بقى، قول عليها قهوه. لان الخمره عندنا احنا اللي بيغيب فيها العقل، وكل ايه ما غاب العقل ما غيب العقل ويبقى مسكر نسميه احنا عندنا خمره، واللي بيحلل الخمره ده نكفره على طول ونقتله. اوعى تقول الكلمه دي تاني، تقول له حرمت انا كان قصدي القهوه بس. فهمت ازاي؟ يبقى لازم ايه يستتيبوه، يعني اي واحد، يعني صلاح منتصر لما عرض هذا الامر والراجل اللي هو ده عرض هذا الامر في الحج، المفروض لجنه من العلماء تروح واخدهم الاثنين ومقعدهم عندهم 3 4 ايام يحجزوه حج. مش شرط حجز يعني قعدوهم قعده مهينه، لا ممكن يبقى يقعدوهم في فندق هيلتون ما يدورش في احسن حته ما يجراش حاجه، ويقعدوا معاهم كل يوم 3 4 ساعات. فهمت ازاي؟ يقعدوا يناقشوهم ويعرفوا لحد ما ايه يغيروا اللي في مخهم او يستمروا على ما هم عليه. اذا استمروا بعد بيان يقولوا عليهم كفار، قيموا عليهم حد الرد. فهمت ازاي؟ اذا تابوا تابوا خلاص، ادي المساله. فمش كل واحد يتلفظ انت تقول له تعالى يا كافر، لا انت تقول للروح تروح للقاضي، تروح للقاضي تقول له انا والله سمعته بيقول كذا، يروح القاضي قابض عليه. فهمت ازاي؟ ويقول له تقصد ايه بكذا اللي بتقوله؟ يقول ده انا اقصد كذا وكذا، يقول له لا كده ما تعملش كده ثاني، يديله على قفاه قلمين ويمشي. فهمت ازاي؟ وخلاص. وكذلك اجمع على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاه طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم. يعني بعض الرافضة والشيعة يقول لك كل الطيبات اللي في القرآن هو سيدنا علي وأولاده. أحل لكم الطيبات يعني سيدنا علي وأولاده. وحرم عليكم الخبائث يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ومن إيه ومن بايعوه. فهمت إزاي؟ ده كلام يرضي ربنا. قال لي يقول كده في القرآن يبقى كافر برضه. لا لانه قال بغير معناه. فهمت؟ وقول بعض المتصوفة ان العبادة وطول المجاهدة اذا صفت نفوسهم افضت بهم الى اسقاطها واباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم. اللي هو يقول لك رفع عن التكليف، كل ده كفر، ما فيش حاجة اسمها رفع التكليف الا اذا اترفع عقله، يعني اتجنن. لو اتجنن بس يرفع عنه التكليف في الدنيا، يعيش مجنون بقى ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ يبقى برضه ممكن يبقى والي مجذوب، جات له جذبه كده، شاف الملائكه ما استحملش فاتجنن ومشي بقى في الشارع وقعد على الرصيف بتاع السيده زينب وقلع هدومه والناس داخله ايه تدفع عليه وداخل يشنكل الناس وقاعد بقى مجذوب ما يجراش، ما هو مش عاقل خلاص، يسمع الاذان ورا ما يصليش ما يجراش، مجنون. يبقى ده رفع عنه التكليف ما يدورش، لانه رفع عنه العقل، فالعقل مناة التكليف. لكن طول ما انت فيك عقل وفيك روح لا يرفع التكليف، واضح؟ اللي يقول غير كده يبقى كافر. وكذلك ان انكر منكر مكة او البيت اللي هو الكعبة يعني او المسجد الحرام او صفة الحج او الرجل ايه الرجل اللواء ده ما حصلش صول والله لواء ايه، او قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة وان تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، لا ادري هل هي تلك او غيرها، ولعل الناقلين ان النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره. يعني يقول لك اه والله ربنا بيقول ايه اننا نستقبل القبلة وكل حاجة، لكن يعرفنا ان القبلة اللي ربنا قال لي استقبلها في القرآن هي دي الكعبة، ما يمكن حاجة تانية، ويمكن الناس اللي قالوا لنا هي دي الكعبة وهم وبيكذبوا عليا وبيضحكوا عليا. انا يعرف، شفت الكذب؟ كل العالم دي اقوال كفار قالوها على مر العصور وترد عليهم لان خالفوا الاجماع. فهذا ومثله لا مرية في تكفيره ان كان ممن يظن به علم ذلك. يكفر امتى؟ لو كان عايش مع المسلمين وعنده علم بهذا، انما واحد لسه حديث عهد بالاسلام ما يعش مع المسلمين كتير، نعرفه بقى نقول، فهمت ازاي؟ ان كان ممن يظن به علم ذلك وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، الا ان يكون حديث عهد بالاسلام فيقال له سبيلك ان تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين، فلا تجد بينهم خلافا كافة عن كافة الى معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الامور كما قيل لك، وان تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة والقبلة التي صلى لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحجوا اليها وطافوا بها، وان تلك الافعال هي صفات عبادة الحج والمراد به، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وان صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وابان حدودها، فيقع لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك والمنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق، ولا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق فيه، بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري، وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك وأجمعوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتفسير مراد الله به أدخل الاسترابة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرى الدين كرة، ومن قال هذا كافر. وحناخد نوع ثاني من الكفر. وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه، شوف حرف واحد من القرآن، يا إما ينكره كله أو ده برضو دليل على كفر النصارى اللي أنت لحد دلوقتي مش عارف كفار ليه أنكروا القرآن، يا عم كفروا سيدنا رسول الله وقالوا القرآن ده تأليف، عايز إيه بقى؟ ده احنا بنقول يا مسلم لو أنكر حرفا من القرآن كفر، فما بالك اللي ينكر القرآن كله؟ بعض المسيحيين حافظين من القرآن آيات كثيرة لكن حافظ هذه الآيات لا على كونها من الله، ولكن على أنها من كلام رسول الله تأليفه. فهمت ازاي؟ مش على أنها من الله فبرضه كافر حتى لو حفظ القرآن كله. فهمت ازاي؟ وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية. في بعض الشيعة عندهم قرآن قد القرآن اللي معاك ده تاني، حافظينه عندهم وكاتبينه، وصور مكتوبة زي الصورة اللي انت بتكتبها كده، نفس النمط، يكتب لك الصورة وآيات وأرقام وترقيم قد القرآن اللي عندك ده، ويقول لك ان ده كان قرآن تاني بس ايه سيدنا علي احتفظ بيه ليهم غير القرآن اللي للناس. يبقى زوده يعني اعترف بالقرآن اللي بين ايدينا، بس يقول لك ايه في قرآن تاني ازيد. فهمت ازاي؟ وانا شفت بعض النسخ على فكرة، بعض شفت بعض النسخ معاهم في موسم الحج. او زاد فيه كفعل الباطنية والاسماعيلية او زعم انه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ان القرآن ده ليس حجة للنبي، يعني ليس علامة على نبوته، او ليس فيه حجة ولا معجزة، او يقول لك ان القرآن ده ما فيش حجة ولا معجزة اصلا. ربنا بيقول اولم يكفهم ان انزلنا عليك القرآن يتلى عليه ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يبقى ربنا قال ان اللي بيطلب ايه ومعجزه كفايه عليه القران معجزه، فيجي واحد يقول لك لا انا مش شايف ان القران ده معجزه ولا حب ولا دليل. الله، زي ما عمل هشام الفوطي ومعمر الصيماري قالوا كده زمان، قال لك ان ده ليه؟ لان قالوا لانه لا يدل على الله امعانا في نفي الكلام عن الله من المعتزله، لان المعتزله قالوا ان الله ليس له كلام، لان الكلام حادث بحرف وصوت ومقاطع وهذا كله حادث، والحادث لا يقوم في القديم هو الله، فانكروا الكلام على الله وانكروا الكلام النفس. فهمت ازاي؟ فالكلام النفسي لا بمقاطع ولا بحروف، انت مش ممكن تكلم نفسك من جواك صح ولا لا؟ هل لما بتكلم نفسك جواك بيبقى في مقاطع وحروف وحاجات من دي؟ فاهل السنه قالوا لهم ايه المشكله؟ انت بتنكر القران على انه كلام الله لان الكلام حارس بحروف ومقاطع، طب ما في كلام نفسي مخلوق فيك انت نفسك بلا مقاطع ولا حروف، ايه المشكله ان ربنا يبقى سبحانه وتعالى متكلم بكلام بغير مقاطع ولا حروف ويبقى ده من كلام الله، ايه المشكله؟ اهل السنه ردوا عليهم قالوا لهم لا ما نعرفش هذا الكلام، انكروه وماتوا وراحوا في داهيه وخلصنا منه. لحسن يطلع علينا واحد في اليومين دول يقول لنا الكلمتين دول فتاخد بالك. قالوا انه لا يدل على الله ولا حجه فيه لرسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محاله في كفرهما بذلك القول، اللي هو الصيماري والفوطي. وكذلك نكفرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله لمخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحتجاجه بهذا كله وتصريح القرآن به. اللي يقول لك أن خلق السماوات والأرض ده لا يدل على وجود الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يعني ربنا جعل هذه الأشياء دليلة على الخالق، فيجي هو يكذب ويقول لك لا ما فيهاش دليل، يبقى بيكذب بالقرآن؟ فهمت ازاي؟ وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالإسلام. تيجي مثلا واحد عمره دخل بالإسلام جديد، تقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، يقول لك إيه الفيل ده؟ تقول له ده بالقرآن، يقول لك إيه القرآن اللي بيقول فيل ده؟ تقول له معلش تعالى ما هو لسه جديد، لسه داخل في الاسلام جديد، تعلمه وتفتح له المصحف وتحكي له قصة الفيل اللي كان هيهدم الكعبة وكيف ان ربنا حمى البيت، وان الله سبحانه وتعالى جعل هذه آية على مر العصور حماية للبيت وحماية لمقدساته واكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه بعث ولد في عام الفيل فحافظ على البيت حتى يولد النبي ويبلغ رسالات ربه. ثم بعد ذلك يوم قرب القيامة هيهدم هذه الكعبة ولا يبقى على الارض الا كافر. تبتدي تعرفه يقوم يقول لك يا سلام ما شاء الله خلاص يبقى ما كفرش. انما واحد طول عمره عارف ان السورة دي في القرآن ويجي لك فجأة كده يقول لك لا، زي الاستاذ اللي كان معانا في كلية الطب، كان استاذنا يعني استاذنا في الطب لكن مش في الديانة لانه ما كانش اهل ديانة، كان رئيس وحدة البارازيتولوجي، يقول لك انا البارازيتولوجي علم الطفيليات سنة كام؟ سنة 73 لحد سنة 75 كان موجود هو على رأسه. فبيقول ايه؟ يقول لك انت بتصدق ان في نملة بتتكلم؟ وقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، بيتريع على القرآن. انت بتصدق ان في نملة بتتكلم؟ او ده كافر، لان ده عايش في بلاد المسلمين اتربى طول عمره في وسط المسلمين وقرا القرآن وسمعه وبيتريع عليه، صح ولا لا؟ يبقى كافر ولا مش كافر؟ طب اللي بيتكفر التوراة او الانجيل او التابوت برضه كفر، بس يقول ان اللي ينكرها لا، لكن اللي يقول ان اللي موجوده الان محرفه مش كافر. اتحرفت الموجوده الان محرفه، احنا بنقول كده الموجوده الان محرفه. عادي، انما واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها توراه ولا انجيل اصلا، وربنا بيقول انزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس، يجي يقول لك ما فيش حاجه اسمها توراه، ايه بقى كافر؟ لانه ايه؟ كذب القران. فهمت؟ إذا كان جاهلا أو قريب عهد بالإسلام معلش، واحتج لإنكاره إما بأنه لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به أو لتجويز الوهم على ناقله فنكفره بالطريقين المتقدمين، لأنه مكذب للقرآن مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه تستر بدعواه. وكذلك واحد بقى أسلم وآمن وحاجة جميلة أوي ومعانا في كل حاجة، تيجي نقول كل حاجة يقول لك آه مصدق، ويجي في الاخر يقول لك بس ما فيش جنه ولا نار. الله، تربس في الحته دي بقى، يعني مؤمن بكل حاجه الا ان في جنه ونار. وكذلك من انكر الجنه او النار او البعث او الحساب او القيامه فهو كافر باجماع للنص عليه واجماع الامه على صحه نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك، زي بعض الفلاسفة اعترفوا بان في جنة ونار وبعث وكل حاجة وقيامة وكل حاجة، ريحوه، بس جم في الاخر قالوا لك كلمة كفرته، قال لك بس كل الحاجات دي روحانية وليست جسمانية. يعني قال لك الجنة النعيم فيها روحاني وليس جسماني، والنار العذاب فيها روحاني وليس جسماني، والبعث بعث روحاني وليس جسماني، والقيامة قيامة ارواح وليست قيامة اجساد. كفار برضه، شوف قد ايه. وكذلك زي غيرهم كفار كتير. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال ان المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وانها لذات روحانية ومعان باطنة، كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم ان معنى القيامة الموت او فناء محض وانتقاد هيئة الافلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم ان الائمة افضل من الانبياء، قالوا كده. ونقف ان شاء الله الخميس القادم على بعض النقاط المستثناة في اشياء متواترة لكن انكارها مش كفر. هنيجي بقى في اشياء متواترة يعني معلومة يقينا، لكن لو جاء واحد انكرها ما يعتبروش كافر. فهمت ازاي؟ زي ايه؟ ادي لك مثال علشان ما مخك ما يوديك. واحد يجي يقول لك ما فيش بلد اسمها واشنطن. ليه يا عم؟ يقول لك ما فيش بلد اسمها واشنطن. نقول له ده بتيجي في التلفزيون، يقول لك انا مالي، ما يمكن كل دي اوهام. يعني ايه عرفه؟ فيش بلد اسمها واشنطن. اه ده ما يكفرش. فهمت ازاي؟ لان مش هينبني على انكار وجود واشنطن انكار شيء معلوم من الدين بالضروره. نقول له ما يجراش حاجه، ما فيش واشنطن، ما فيش، وانت عم تصلي العشاء. غير الثاني اللي يقول لك ما فيش بلد اسمها مكه. لان مكه دي موضع الحج وقبلة المسلمين، لما ينكرها ينكر امور متعلقه بالدين. يبقى اللي ينكر وجود مكه يكفر، اللي ينكر وجود واشنطن ما يكفرش، مع ان دي متواتره ودي متواتره، خدت بالك؟ فليس كل ما هو متواتر انكاره كفر، فاذا كان متواترا وانكاره يؤدي الى تكذيب امور معلومه بالدين بالضروره هو ده الكفر. واحد يقول لك ما فيش بلد اسمها كوالالمبور، انت تصدق في بلد اسمها كوالالمبور؟ فيش يا عم، ده انا لفيت العالم كله ما شفتهاش. ما يدورش، نقول له تعالى نصلي سوا ما جراش حاجه، ما فيش كوالالمبور، ايه يعني؟ مش خسرانين حاجه. فهمت ازاي؟ انما واحد يقول لك ما فيش بلد اسمها المدينه المنوره. يعني المصيبه، يعني ما فيش رسول الله. ده رسول الله مدفون فيه. فلما ينكرها يروح في داهيه، فهمت ازاي؟ واحد ينكر بلد مثلا في المغرب الاندلس قرطبه، يقول لك ما فيش بلد اسمها قرطبه. نقول له طب القرطبي ده صاحب تفسير القران ده اصلا منسوب لبلد، ده في قرطبه، ده ايه في قرطبي؟ صاحب التفسير يقول لا لا ما مش مصدق، ما يضرش. ما يضرش. لا هي قبله ولا هي موضع حج ولا موضع نبي ولا خلاص ما تفرقش. ما تفرقش. فالانواع دي ان شاء الله هنتناولها باذن الله يوم الخميس القادم عشان ننتهي من هذا الفصل باذن الله. في اي سؤال؟ اتفضل. المسلمين مش هيخشوا النار؟ لا، اللي يقول المسلمين مش هيخشوا النار صح، كلامه صح. يعني معناه ايه؟ معناه ايه؟ كلامه قابل للتأويل الصحيح، يعني مش هيخشوا النار دخول خلود. بس يبقى كلامه صحيح اهو. هنقول له كلامك عايز تقييد بس عشان يبقى فاهم 100%. نقول له ان المسلمين اذا دخلوا النار لا يدخلون دخول خلود، ولكن يدخلون دخول تطهير. كويس؟ بس ها؟ المنافقين انواع، في منافق عمل ومنافق اعتقاد. منافق العمل زي انت توعد صاحبك وما تروحلوش، يحفظ لك حاجه عندك وما تردهالوش، وانت راجل مسلم، يعني اذا اؤتمن اخاه اذا وعد اخلف، واذا ايه، واذا حدث كذب. كل دي اسمها ايه؟ نفاق عملي مش اعتقادي. فالنفاق العملي عقاب النار، لكن لا يخلد في النار. فهمت ازاي؟ لا يخلد فيها، او هو في مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، يمكن يتوب. انما النفاق الاعتقادي هم دول اللي في الدرك الاسفل من النار. النفاق الاعتقادي اللي هو ايه؟ يظهر في وسط المسلمين انه مسلم وهو مكذب بدينهم، مكذب بنبيهم، مكذب بقرانهم، هو ده المنافق الاعتقادي. فهمت ازاي؟ يبقى النفاق نوعان، نفاق اعتقاد ده خالد في النار، ونفاق عملي ده يبقى في مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفر ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.